بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في الأسبوع الماضي صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئة، يعني اللي هي ممكن لو إنسان عملها يبقى كان فيه الغسل ولكن يعني تقضي إنه خلاص يبقى الإنسان اغتسل وهي مجزئة للغسل. وقد ذكرنا أيضا مسائل في الغسل، ذكرنا شروط الغسل، شروط الغسل في الأسبوع الماضي اتكلمنا عن شروط الغسل، وذكرنا أن شرط أن الإنسان يغتسل النية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور والماء المباح والقطاع موجب الغسل وإزالة ما يمكن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وده اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة وكنا بنختلف فيه، أو كنا دايما فيه خلاف شديد، اللي هو لما بيبقى الإنسان اللي هو المادة الكرياتين دي دلوقتي انتشرت بصورة شديدة جدا بين النساء. هنقول بقى أن احنا برضو سبحان الله يعني وعلى من أفتى بذلك الإيه؟ عليه العهدى. فمن ممن أفتى بأن هذه المادة قد تجوز استخدامها وأنها مادة طبيعية وأنها ليست حاجزا ولا تمنع وصول الماء استخدام الكرياتين، ليه حتى النقاب إن كان الشيخ المنجد قال لك إن هذه المادة لأن أنت عارفة إن يعني كان إحساسنا إن مادة الكرياتين دي مادة عازلة بتحجب الشعر أو تغطي الشعر، فهو قال إن هي مادة طبيعية وأن الغسل فيها أو الوضوء بها، طبعا الوضوء ده بنمسح، لكن بالنسبة للغسل المفروض إنك في الغسل بتوصل الماء لإيه؟ لجذور الشعر. فهو بالفتوى اللي أنا قرأتها لكم النهاردة الصبح إن هو قال لك هذه المادة يجوز استخدامها وإذا لم يوجد فيها ضرر على النساء، وطبعا بعض المواد الكيماوية دي بتبقى فيها ضرر فعلا تكرارها أو على المدى الطويل بيحصل فيها نوع من إيه؟ يعني كثير من الأمراض أو نعم. وأما الأغسال، ما هي الأغسال المستحبة؟ قلنا الأغسال اللي مستحبة الإنسان وهي واجبة أيضا عند بعض، يعني مثلا غسل عند بعض أهل العلم قيل أنها يوم غسل الجمعة إنه واجب، البعض قال ذلك أيضا. غسل الإحرام، غسل العيدين، غسل يوم عرفة، غسل الكافر إذا أسلم، الاغتسال عند معاودة الجماعة مرة ثانية، الاغتسال عند دخول مكة، الاغتسال بعد يعني في من غسل الميت، الاغتسال هذه مستحبة وليست ايه واجبة، نعم، الاغتسال من الحجامة، الاغتسال من يعني المستحاضة لكل صلاة. احنا الأسبوع الماضي وقفنا عن ذلك، ما يمنع ما تمنع منه الجنب والحائض والنفساء، ما هي الأشياء التي تمنع منها الجنب والحائض والنفساء؟ قيل أول طبعا شيء، أول شيء الصلوات، سواء فرض أو نفل. إحنا كنا اتكلمنا في سنة الشكر وذكرنا انه بالنسبه لراي بعض اهل العلم قال لك سجد الشكر يعني هو دائما الانسان بيكون على طهاره او على وضوء، لكن قال ان هي بالنسبه لسجد الشكر قد تتكرر في اي وقت، فيجوز الانسان ان يسجد شكرا وهو ايه حتى وهو على غير وضوء، كده قال في الفتاوى العقيله. ما يمنع منه الجنب او الحائض او النفساء؟ اول حاجه الصلوات، الصلاه سواء فرض او نفل، سواء فرض او نفل. انا عايزه اقول لكم في الصلوات دي واحد يعني سبحان الله بعض يعني بعض الناس بتجهل يا جماعه او تستفتي من يدلها على خطا. ذكرت لكم قبل ذلك ان كنت مره في عمره والتقيت بواحده بتصلي وهي حائض، في الحرم، كنت في مكة في الحرم المكي. فالمهم ان هي يسر قالت لواحده جنبها، فالجنبها دي جت قالت لي، وهي قالت لي هم افتوني كده ان في الحرم ممكن، ممكن كده في الحرم. هي طبعا مؤكد انها فهمت غلط، ربما يكون مثلا الفتوى اللي هي ان الانسان ممكن لما مثلا يكون فيه الطواف، اللي هي لما يكون الانسان متى الحائض، متى تطوف الحائض، ومتى تطوف الحائض حول الكعبه وهي حائض. برأي شيخ الاسلام ابن تيميه قال لك اذا كانت سبحان الله انتهت مده وجودها في مكه، دي نمره واحد، ولن تستطيع ان تعود الى مكه، الامر الشاق عليها زي مثلا احنا بنبقى في مكه وهنطلع خلاص هنطلع نروح لطول على بلدنا، وصعب ان انت ترجعي تيجي، او صعب ان انت تتخلفي عن المجموعه، وده كله لاي حد بيروح عمره او بيروح الحاجه طبعا ازاي يتخلف. ايه هنا قال لك في الحاله دي شيخ الاسلام ابن تيميه قال لك هنا يجوز، هنا يجوز ان المراه الحائض تطوف حول الكعبه وتسعى وتخرج بعد كده على طول، ما فيش ليها صلاه، فيش ليها صلاة، وإن شاء الله تكون الأمر اللي هي المفروض الطواف صحيح والسعي صحيح. يبقى أول شيء الصلوات، وهذا الأمر يعني إن الصلاة لابد أن تكون المرأة طاهر، يعني لو وجد على يديه ممكن الواحد تؤدي الصلاة أو الفرض والفريضة وكون المرأة مش طاهر، مش هقول جنب ولا هقول يعني، لكن هقول مثلا أن المرأة تصلي وعلى أظافرها طائل أظافر، وقد أمضى على هذا الأمر يوم ولا كم ساعة ولا كذا ولا كذا، ونقض وضوءها، ونقض وضوءها، إذا استحالة أن هي تبقى طهارتها صحيحة أو صلواتها صحيحة إذا توضأ، إلا أن تنزل، إلا أن تزيل ما على هذه الإيه الأظافر. النقطة الثانية اللي هي ما يمنع من تمنع منه الحائض والنفساء والجنب، الطواف بالبيت الحرام، الطواف بالبيت الحرام. المفروض ان يعني قيل في الطواف بالبيت الحرام الصحيح ان الانسان يكون على ايه، على وضوء، على وضوء. هو طبعا هذا هو الامر اللي هو يعني سبحان الله الاكثر تاكيدا، وانه بعض الاراء تقول اذا كان الانسان في الزحمه كتير وكذا ان ممكن لو نقض وضوءه، ولأن الطواف ممكن يبقى على الوضوء، لكن الأولى والصحيح والمؤكد أن الإنسان لا يطوف حول الكعبة، يطوف على وضوء وعلى طهارة. النقطة الثالثة قراءة القرآن. قيل من قراءة القرآن الكريم يمنع منها الجنب فقط، أما الحائض والنفساء فيجوز قراءة القرآن الكريم من غير مس المصحف. لو عايزة تقرأي القرآن اقرأيه حائض او نفساء، وبيدك اللي هي يعني حائل يبقى بينك وبين ايه، وتكلمنا ان طب ما هو التليفون فيه ايات القران، طب ماذا نصنع في التليفون اللي فيه ايه ايات ايه القران. قيل طبعا بالنسبه للتليفون اللي هو اللي هي عليه ايه، عليه يعني كانه عليه حائل ولا لا، يبقى كانه عليه حائل، يبقى هنا في الحاله دي ممكن الانسان ايه يحرك الصفحات او يحرك اللي هي او يقرا في باستخدام التليفون. نعم ما انا لسه هتكلم طبعا. لهما قراءه القران من غير مس المصحف. مس يعني بالنسبه لقراءه القران، بالنسبه ما يمنع من الجنب والحائض والنفساء، ومس المصحف المفروض ان هو يمسه ايه على حائل. النقطه الخامسه التي تلي ذلك مما يمنع منه الجنب والحائض والنفساء، المكفي، المكفي يعني بعض الإنسان فترة في المسجد، في المسجد أما المرور لحاجة، كان الإنسان في حاجة في المسألة قال فأنا بأس. الصوم، الصوم نعم في يعني تعليم حالة العلم بتيجي مثلا الأول، أما بقول لك الحديث اللي هو الأول بقى في الحالة دي إن هو إيه، اسمعي لو كان في مكان ملحق وهو من مش مثلاً؟ لا لا لا تبعد. فالنقطة الأخرى الصوم في حق الحائض والنفساء، طبعا إيه لا يجوز الصوم في حق الحائض والنفساء. بقى الناس زمان كانت بتعمل إيه يا بنات، لما يجي رمضان كانت تستحي تبقى تقول للناس إنها فترة، فتعمل إيه، تفضل صايمة طول اليوم وتفطر مع الصايمين. طبعا هذا الأمر لا غير صحيح، هذا الأمر ليس أو يعني المفروض الإنسان طالما هو غير صائم، طالما هو حائض أو نفساء أو جنب، يبقى أو يعني المفروض الإنسان إلا لو كان الإنسان إيه كمثلا طهر ما لهاش نفس، لا بس ما تنقطعش عن الطعام، ما تنقطعش لحد ما تفطر معاه، ده صوم. ولو ما تشربش ماء بس ميه، طب خلاص معلش عائله اسره طيب، لا لا لا بس عائله اسره، اذا كان الامر هذا الامر لا يجوز انها تصوم وهي غير على حائض، يبقى في الحاله دي اولى ان هي تشرب ايه على جنب كده، يعني ما تفتح الثلاجه محدش يشوفها، لو هي بتستحي ان اولادها او الناس الموجودين يشوفوها تشرب حتى لو قليل من الماء خلاص، لو هي ما لهاش نفس زي ما تقولي كده. نعم خلاص ان شاء الله. موجبات الغسل قلنا ان هي، ما هي موجبات الغسل؟ ايه الاشياء التي توجب الغسل؟ اول موجب للغسل يا جماعه قيل خروج المني دفقا بلذه، يقظه او نوما مناما، بس في المنام احنا قلنا انه بالنسبه لي موجبات الغسل قلنا لو ان سبحان الله وجد في ثوبه شيئا، وجد في ثوبه شيئا، او وجدت المراه اذا احترمت المراه وجدت برضو في ثوبها في ملابسها شيء تستحمى، لكن لو لم تجد شيء ليس عليها الغسل، لو تجد في ثيابها شيء ليس عليها الغسل. النقطه الاخرى في موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحدث انزال، التقاء الختانين المفروض بين الزوج وزوجته، يعني يبقى طالما التقى الختانين وجب الغسل ولو لم يكون في ذلك انزال. النقطه الثالثه انقطاع دم الايه الحيض، والرابعه انقطاع دم النفاس، ولو ان دم النفاس طبعا قد يكون، واحنا بنتكلم على النفاس بنقول ان مذهب العلماء البعض بيقول انها 40 يوما والبعض يقول 60، لكن على المذهب انها 40 يوما، وما بعد ذلك المفروض الانسان ايه او المراه تتوضأ لكل ايه صلاه. مما يوجب الغسل ايضا موجبات المسلم موت المسلم، موت المسلم يعني حضرتك حتى لو في دم نفساء لو دم نفساء بعد ال40 تصلي، بعد ال40 تصلي.